نقبل هذا اللي عنده الوقت كيف؟ كم هذا؟ لا لا الآن الأول على 35 والثاني على 35 والثالث على 30 الدنيا ينتهي 35 الآن الثاني على كم؟ 35 طيب الثالث على 9.5 لا لا لا أجل أيامان 25 دقيقة والشبط الرابع أيضا 25 دقيقة على 10 إلى 5 والخامس 4 إلى 3 لأن حطينا 20 قلنا نقصنا عليكم 10 دقائق طيب كيف؟ تفضل. الله سبحانه وتعالى متعلق في كل شيء حتى الحبة في الظلمات البحر. نعم. هل كذلك بشر الله عز وجل متعلق في هذه الأمور جميعا؟ إيه نعم. لا في كل ما في كل شيء. لكن هنا يجب أن نعلم أن السمع نوعاً. السمع بمعنى الإدراك والبصر بمعنى الإدراك هذا عام. وهناك شيء خاص مثل قوله تعالى مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وكذلك أيضا قول تعالى لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم هذا النظر الخاص أما النظر العام بما نحضر المرئيات هذا شامل نعم الشيء الذي يفتح به والمكان الذي يفتح كيف يكون هو الآن؟ ها؟ بجينا إن شاء الله اسم الآلة نفتح اسم آلة كيف يعني قال المكان لا ها بناء على مفتح لأن مفتح اسم آلة ومفتح مكان فتح أو زمان فتح عرفت لأن مفتح اسم آلة مفتح مصدر ميمي ويكون للمكان ويكون للزمان نعم. أنت. أصلاً الشيخ ألا يستمي على بول ولا حبة في الظلمات الأرض يعني الظلمات الأبصار. ها؟ إيش؟ أنا لا أرضين الشبه. المثل الظلمات الأرض نصفها صار خور. يمكن ربما حتى هذا لا شك أنه يعلمه. لو حبة في السماء في الأرض السابعة يعني ما نعرفه. لكن هنا الظلمات الأرض التي نحن عليها. لكم شيخ يا اختي ربنا المعقله المقابل من غير عين شيخ يعني هو لو قال يعني طالبكم ان تحداكم ان تاتوني بالباطل من غير مقله فلا منع اخذ من النظر الا بالمقله نعم ولزمكم ان تقول لا لله تعالى مقله وتقول لا لك شبهه نعم يعني ان كان يلزم باثبات رؤيه الله تعالى من اثبات عين الله ان يقول لهم مقله فان نقول بذلك ونقول ان مقلته لا مقله المخلوق إن كان يلزم وإن كان لا يلزم فإن الله تعالى بين أن الأرض تحدث أخبارها وهو ما يعمل عليه من خير أو شر سواء كان مرئيا أو مسموعا ما نعرف المقرة إلا هذه على وجود حيوان كما قال الممثل الذي أثبت التمثيل قالوا لا نعلم شيئا موصوفا بهذه الصفة إلا وهو مثل فنحن نقول نثبت ان الله تعالى عينا لا تشبه اعين لا تماثل اعين المخلوق هذا حدث يعني طيب لقد تهربون انت تقول تقولون يوجد غير ما تقولون ما نعرف هذا هذا ما تعرف الشاهد الا هذا لكن الخالق عز وجل هم ما يسوون اذن اثبت له شيئا لا يعلم كيفيته كما قال ابن مالك الكيف غير معقول نعم والله انتم آية ذكرنا وعندها مخازن الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الآية الآخرة فهل نقتصر على هذا او سيأتينا إن شاء الله سيأتينا ماذا ما بقى أصلا نعم. كنا وكانوا مستقرة الآخرة أي كل دار مستقرة نعم كل دار أي نعم ما في شيء نعم كل شيء يحدث نعم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالها ما فرقنا في كتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون لكن الحيوانات التي لم تتلف يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا وتعجب أما المكلفون فهم إما إلى جنة وإما إلى النار نعم مستقر علوم يعني آخر نهاية هو هذا انتهى نعم انتهى الوقت بالجفلة الأخ محمد الشباب يقول سمع عليك ما أقول نعم لكن نقرأ للجفلة تعرف الفرق بينهما أن نقرا بألف مقصورة للجفلة بألف مقصورة أيضا ايش الفرق اي نعم نعم الاختيار يعني يختار نعم نعم والجفلاء للجميع وعلى هذا قال الشاعر نحن في المشتاة ندعو الجفلاء لا ترى الآدب فينا ينتقل المشتاة يعني ايام الشتاء من باب الوصف ومن أول فيما بينكم من صاحب التوحيد نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمنك أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ونؤمن بأن من آيات العلم قول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب عنده خبر مقدر ومفاتيح مبتدا مؤخر وتقديم الخبر يدل على الحصر ومفاتيح جمع مفتح او جمع مفتاح فيها قولان والصحيح انها تشمل الجميع فمفاتيح الغيب عند الله وامكنه الغيب ايضا عند الله عز وجل علم الساعة الساعة هي الساعة الكبرى التي يموت فيها الناس ثم يبعثون وينزل الغيث الغيث المطر تزول به الشدة وأما المطر إذا لم تزل به الشدة فليس بغيث بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا السنة يعني الجد فالذي ينزل الغيث هو الله عز وجل يعني المطر الذي تزول به الشدة وكذلك المطر الذي لا تزول به الشدة لا ينزله الله ويعلم ما في الأرحام جمع رحمة وهو وعاء الجنين في بطن أمه والأرحام هنا شاملة لكل ذي رحم لكل ذات رحم من الآدميين وغير الآدميين وعلمه بما في الأرحام علم بنفس الجنين وعلم بعمله ومآله وأجله وغير ذلك من المتعلقات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نفس نكرة في سياق النفي فتعم كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا وإن كان الإنسان يقدر أنه سيكسب غدا كذا وكذا لكن هل هو يدري أنه سيكسبه نعم لا لا لا, لا يدري قد يحال بينه وبين بتغير الفكر والإرادة وقد يحال بينه وبين بالعجز يعجز وقد يحال بينه وبين بصرف قهري كإنسان يمنعه من ذلك أو ما أشبهه

رحمة بكم فلا تبحثوا عنه، أو قال فلا تبحثوا عنه. نعم، يعني من شرح عن كلام شرح سكوت، لكننا لا نفهم بأن هناك سكوتا مطلقا، لأن الحوادث دائما مستمرة في كل لحظة، وكل أمر يحدث فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وكل شيء يقع هو مراد لله. فالسكوت المطلق لا أظنه يكون بالنسبة لله عز وجل، لكنه لو شاء لفعل، يعني هذا من الأفعال بالنسبة للأفعال. لكن السكوت عن شيء معين يمكن. نعم. أحسن الله إليك. يعني الذين يقولون إنهم يعلمون ما في البطن، أذكر أم أنثى؟ القول هذا صحيح؟ فإذا كان صحيحا كيف يعلمون؟ أي نعم، هو صحيح. والمعرفة هذه أشياء دقيقة جدا تنفذ نفوذا قويا، فيشاهدون الجنين، يشاهدون الجنين كما يشاهدون الضعف. ثم أن الملك الموقف برقان يقول يا ربي أذكر أم أنثى، فيقول أذكر أم أنثى، فيكون عالم بلا. نعم. وقلنا أن تقديم الخبر لقوله عز وجل عنده علم الساعة، قلنا أن يفيد الحشر. نعم. فل يفيد الحشر في أن الله عز وجل يختص بعلم هذه الخمسة فقط، يعني يوجد أشياء أخرى يختص. لا لا، يوجد أشياء لكن له عنده دون غيره. أما المعلومات فهذه نفاس فقط كما قال أشباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق هنا في العالم لا في المعلومات، الحصر هنا باعتبار العالم لا باعتبار المعلوم، عنده لا عند غيره. اما هذه فهي مفاتح كما جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بها الخاصه. متى شاء كيف شاء، بما شاء هذا المتكلم به، متى شاء هذا الزمن، كيف شاء هذا كيفية التكلم، يعني إن شاء بصوت مرتفع وإن شاء بصوت منخفض. وكلامه عز وجل هو الحرف والصوت، هذا أيضا مذهب أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إن الله تعالى لا يوصف بالكلام لكن كلامه مخلوق، فينسب إليه الكلام خلقا لا وصفا. هؤلاء المعتزلة يقول الله ما يتكلم أبدا، فالكلام ليس وصفا ولكنه فعل خلقه الله عز وجل، ونسبه إليه نسبة تشريف وتكريم كما نسب إليه الناقة في قول صالح ناقة الله، وكما نسب إليه المساجد في قوله وما أظلم ممن منع مساجد الله، وكما أضاف إليه الكعبة في قوله وطهر البيت للطائفين. وإلا فليس هناك كلامه أصلا. هل من مذهب المعتزلة؟ وقال الأشعرية الذين تلبذبوا بين أهل السنة مدادا لكلمات ربي لن ينفت البحر قبل أن ترى الشاعر أيها المنفخ الثريا سهيلا عمرك الله كيف يا سقياك، لأن الثريا من النجوم الشمالية وسهيل من النجوم اليمانية الجنوبي. ولا أظن أن واحدا منكم لو قلت له في العراء أين الثريا من النجوم لا أظن أحد منكم يعينها. أنت تعرفها؟ صف هذه كعنقودنا صغيرة. طيب، هل هي مربعة ولا مستديرة؟

يفسرون رحمك الله، يقول مثلا فلان رحمك الله، رحمك الله أرشدني، وش معنى رحمك الله؟ أحسن إليك أو أراد بك الرحمة. أما أن يكون الله تعالى موصوفا بالرحمة فهذا مستحيل، وهل مجرى هذا هذان عند مذهب الآن في كلام الله. المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمذهب الثاني مذهب الأشاعرة، وكلاهما كما قررنا وأرجو أن تكونوا فهمتموه كلاهما ضار. والصواب أن نقول إن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وكلامه بحرف وصوت، وأدلة ذلك من القرآن والسنة ظاهرة، وليس لنا أن نتحكم على الله بالعقول. تفسير الزمخشري شريف الكشاف، هل ينهى يعني الطلبة الذين المبتدئين عن القراءة فيها ما دام يؤول هكذا؟ اي نعم، الواقع أن تفسير الزمخشري جيد فيما يتعلق بالمعنى اللغوي من إعراب وبلاغة وتحليل وغير ذلك، جيد جدا، وكل من بعده ممن يسلك مسلكه أيام عليه مثل أبي السعود وغيره كل ما يقوم منه، لكنه في الصفات أحذر، فإنه جيد في سبق الكلام، يقودك قيادة الراعي للبهيمة العمياء. مش تعمل البهيمة العمياء؟ تمشي وراء، سواء كان وراء احجارا او انهارا او نارا او شيء، لانه جيد جيد ياخذ باللب. يقول البلقيني، يقول ان في كتاب الزمخشري من الاعتزاليات ما لم أستطع أخذه إلا بالمناقيش. المنقاش تعرفون؟ ما تعرفون المنقاش؟ عمها لله ما عملت فقط شوكة؟ عرفت الآن؟ طيب، هذا المنقاش يعني لا يأخذ الأشياء الخفيفة، فاحذره، احذره في باب الصفات. أما غير باب الصفات فهو جيد، وكذلك يظهر لي يعني كلام في الأحكام أن مذهبه حنف. والله أعلم. نعم شيخ بارك الله فيكم، زابان لا بعد كان في حديث اتضح لكلام شيخ الإسلام رضي القيم في أن القول بأن كلام الله مخلوق أنه إبطال الأمر والنهي. نعم، لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أننا نجد أشياء متفقة على مخلوقة، نعم، يعني يفهم منها أمر أو نهي، مثل الشمس زوال الشمس يفهم منها يعني دخول وقت. هذه علامة بارك الله فيك، يقولهم هذه علامة. لكن هذه علامة جعل الشرع بلسان الشرع، يقولهم إذا زالت الشمس تصلي، لكن لو لم نلقى إذا زالت الشمس تصلي، هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا. هذه هم أيضا يقول هذا الكلام القرآن، يقول هذا أيضا الشارع جعل علامة على الأمر النهي. أبدا ما جعل علامة، هم يقول ما في أمر نهي، كل مخلوق نلزمهم بهذا، أو هم يقول لا لا نلزمهم بهذا، نلزمهم بهذا. نقول كلمة إن قلت إن الله خلق طاق لا، وماذا تقول؟ كما خلق يبيع لها الصفة أصاب إذا شجرة، وش نستفيد منه؟ قل خلق الله عز وجل قال لا، ما في أمر، ولم يقل له لنا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمر، إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة. ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا أن أسلم بذلك أنه طيب، هذا الأمر الذي تتمتون به تقولون أيضا أنه مخلوق، ويكون تسلسل. لو قيل أن الإنسان يقول مخلوق وكلام مخلوق، نعم، ويفهم كلام الأمر النهي. لا لا، يفهم كلاما من نطقه. لا لا، لكن لو مثلا يجي إنسان يصرخ صراخ غير مرقم

الشيء المركب من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض وينقص في بعضها مثلا، فالله تعالى في هذا المعنى إيه؟ ليس بجسم، وإن أركب الجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقة به، فهذا الجسم، لكن ما نطلق لفظ الجسم، وبذلك نسلم من إرادات كثيرة، سواء أرادها الشيطان على قلوبنا أو أرادها أولياء الشيطان علينا.